ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها فإنه لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واهدنا صراطك القويم. أما بعد، فقد سبق لنا أن استمعنا لتفسير قوله تبارك وتعالى لأوائل الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما صدر من اليهود ووجد من اليهود أشياء وأمور كثيرة سبق ومر بنا بعض ذلك، وتكلمنا على شيء مما مر بنا. وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله سيأتينا وسنستمع لما نسبه اليهود قبحهم الله إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، من ذلك ما نسبوه إلى نبي الله سليمان من قولهم أن ما تعلموه من السحر إنما كان ذلك من سليمان أو من ما قاله أو عمله نبي الله سليمان، حاشا وكلا، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. فأنبياء الله معصومون من الكبائر، لا سيما أن هذا أعني السحر في من تعلمه وعلمه وقال به فهو كفر، فكيف يكون من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ فهذا من افتراءات اليهود ومما قاله قبحهم الله، ولم ينتهي أمرهم عند أنبياء الله بل تجاوزوه إلى فاطر السماء بل تجاوزوهم إلى فاطر السماوات والأراضين. فهذا ما يحصل من هذه الفئة التي لم تقف عند حدود ما بلغها عن الله وبلغها عن رسول الله، وكل من لم يقف عند حدود الله وتجاوز حدود الله فقد فعل العظائم وقال على الله ما لم يقله إلى غير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية من ذلك، ونواصل إن شاء الله الحديث والاستماع لتفسير ما تبقى من الآية الكريمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كفر سليمان إذ تعلم السحر فلم يتعلمه ولكن الشياطين كفروا، يعني في ذلك يعلمون الناس السحر من إذلالهم وهسهم ملائكة. نعم. الله تبارك وتعالى برأ سليمان وأظهر أن ما قاله اليهود إنما هو محض افتراء، وأن ما تعلمه اليهود من السحر وعملوا به وتعاطوه من ذلك إنما كان من الشياطين وهم الذين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فما عمله اليهود وقالوا به وفعلوه من السحر إنما هو من الشياطين من أعوانهم أو من من اتبعوه من الشياطين. وأشرت فيما مضى إلى أن الشياطين لا يمكن أن يفعلوا شيئا للإنسان أو يعملوا خدمة للإنسان إن وجد ذلك إلا وقد طمعوا أو أخذوا من الإنسان ما هو أعظم من ذلك، وذلك مما يتعلق بعقيدة الإنسان أو بالارتكابه للفواحش والمحرمات والعياذ بالله. فالشيطان لا يطمع بشيء من الإنسان إلا بإخراجه من دينه أو بأن يعصي ربه، وهذا هو عمل الشياطين أعاذنا الله بوجهه منهم. نعم. يعلمون الناس صغر من أضلالهم ويرسم الأغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود الصغر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق. نعم، فالشياطين يعلمون الناس السحر. لماذا يعلمون الناس السحر؟ ليخرجوهم ويحرفوهم عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. واليهود تعلموا ما تتلوه الشياطين وما تعلمه الشياطين من السحر. لماذا؟ لأنهم تركوا منهج الله وتركوا سبيل الله واتبعوا سبل الشياطين، فانحرفوا وحادوا عن الصراط المستقيم بهذا. والإنسان إذا لم يشغل نفسه بطاعة الله ويشغل قلبه بطاعة الله شغل نفسه وقلبه بغير ذلك والعياذ بالله. وإذا جاء الباطل ووجد الباطل وصادف قلبا خاليا من طاعة الله ومن الإيمان بالله تمكن في القلوب والعياذ بالله. فهذا ما كان عليه اليهود عندما تركوا الوحي الرباني والوحي الإلهي ونبذوا ما جاءهم في كتبهم وما بلغهم عن أنبيائهم وما جاءهم على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عندما تركوا ذلك كله عملوا بضده الذي هو الكفر، وذلك بما يكون في السحر وبما ينتج عن السحر وغيره. نعم. فكذلك اتبع اليهود السحر الذي انزل الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق. انزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله تعالى لعباده والله سبحانه وتعالى أنزل الملكين وأنزل عليهما السحر للابتلاء والامتحان واختبار البشر أو اختبار العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب. والإيمان الذي لا يأتي عن صدق وعن إقبال ويكون حقيقة لا تقولا أو زعما فليس بإيمان. الإيمان الذي يكون زعما أو يكون تقولا أو ظنا ليس بإيمان. فالإيمان الصادق هو الذي يكون في القلب ويكون حقيقة وله حقيقة وتظهر آثاره على صاحبه. أما الإيمان الذي يكون بمجرد زعم أو ظن ولا آثار له، ثم إن الإيمان الذي بهذه المثابة لا آثار له، فلا تكون آثار إلا للإيمان الصادق الصحيح. فالله أنزل الملكين وأنزل عليهما السحر ويعلمان الناس السحر بعد إخبارهما بأن هذا كفر وأنهما فتنة وأنهما نزلا للابتلاء والامتحان. والله هو خالق الخير والشر، لكن أمر بالخير ونهى عن الشر. أمر بالخير وبإتيان الخير وبعمل الخير ونهى عن الشر بأنواعه وصنوفه. وبين في محكم كتابه أن الله سبحانه وتعالى يبلونا ويبلونا بالشر والخير فتنة، ويختبرنا سبحانه وتعالى، وكل ذلك ليتبين ويتميز المؤمن من غيره والصادق من غيره، ويظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق، أعاذنا الله من النفاق بوجه العظيم. نعم. ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهي عني عن السحر ويخبراني عن مرتبتي. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدريس والإذلال، ونسبته وترويجه إلى من براه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحان ما نسيما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي والملكان لا يعلمان أحد كما قلنا إلا بعد ما يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن أصر على ذلك وتعلم السحر فقد كفر بنص هذه الآية. وقلنا أن تعلمه وتعليمه والقول به كفر والعياذ بالله. والسحر له حقيقة، يعني للسحر حقيقة، بدليل ما يأتي من قوله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبدليل قوله تبارك وتعالى في سورة أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فالسحر له حقيقة، لكن لا يتعاطاه من له حظ في الآخرة. ويبقى مسألة حل السحر، هل يجوز حله أو لا يجوز؟ نبين الحكم في هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلموا الشياطين والسحر الذي يعلم الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يسبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. فيتعلمون منهما، فيتعلمونها، فيتعلمون. نعم. فيتعلمون منهما أي من الملكين، وكذلك من الشياطين، مما وجد عندهم من السحر. فالسحر أصناف وأنواع وأشكال متعددة زادنا الله به جهلا. فيتعلمون منهما، وهذه من أهدافه وغاياته ومقاصده، أمور دنيوية وحظوظ دنيوية ومصالح دنيوية. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يقطعون أقوى الروابط أو يقطعون أقوى الروابط والصلات، وينفرون قلوبا اجتمعت على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، لما ذكر تبارك وتعالى أن هذا من آيات الله، يعني إيجاد الزوجة والتزوج والزواج من آيات الله، ومن ما امتن الله به علينا بين أن هذا من آياته سبحانه وتعالى، وأنه جعل بين الصنفين، أعني الزوج والزوجة، جعل مودة ورحمة، إذ بذلك أو بهما تقوم الأسرة وتستقر الأسرة وإلى آخره. ونتكلم على هذه المسألة عندما تأتي مناسبة للكلام فيها إن شاء الله. لكن هؤلاء السحرة يتعلمون السحر من أجل أن يفسدوا هذه المصلحة العظيمة وهذا الأمر العظيم ويقطعوا هذه الروابط ويفسدوا المودة والمحبة بين الزوج والزوجة من أجل غرض دنيوي أو من أجل أن يأتي إليهم الزوج أو الزوجة لطلب الدواء والبحث عن الدواء إلى غير ذلك والعياذ بالله. نعم. ما أن محبة الزوجين لا تقاسم بمحبة غيرهما، لأن الله تعالى قال في حقهما وجعل بينكم مودة ورحمة، وفي هذا دليل على أن الخير له حقيقة وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله، والإذن نوعان. نعم، هنا هذه الآية الكريمة والآية التي ذكرتها يدلان على أن له حقيقة، لكن قيد الله تبارك وتعالى هذه الأمور أو بين سبحانه وتعالى أن هذه الأمور وغيرها لا يمكن أن يحصل منها نفع أو ضرر إلا بإذنه تبارك وتعالى، لا يحصل في هذا الكون شيء ولا يقع شيء ولا يمكن أن يصيب الإنسان شيء، ولو اجتمع عليه أهل الأرض وأهل السماوات غير رب السماوات والأرضين لو اجتمعوا على أن ينفعوه أو على أن يضروه لا يمكن أن يحصل شيء من ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى، بحال من الأحوال مهما كان ذلك ومهما كانت الإمكانيات فالأمر إلى الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ما يفرقون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بقضائه وقدره، فالإذن هنا هو الكون القدري، فلا يضرون به أي بالسحر أحدا إلا بإذن الله بقضائه وقدره، أما إذا لم يكن أو لم يقدر على الإنسان الضرر أو تأثير ذلك السحر فيه فلا يمكن أن يؤثروا فيه مهما بذلوا ومهما فعلوا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه سحره اليهود، السحر على كل حال قبل أن نبين ما حصل للرسول عقد وأشياء يفعلها السحرة وأمور يفعلها السحرة والعياذ بالله ليفسدوا طبع الإنسان أو يشوشوا على عقله وعلى تصرفاته إلى غير ذلك. فاليهود قبحهم الله وحصلت منهم محاولات لإذاء الرسول ولمضايقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وغدروا به مرات ووضعت له اليهودية السم في ذراع الشاة حتى أن الذراع تكلم وبين أنه مسموم، وسحره اليهودي ووضع له السحر حتى بقي أياما على هذه الحالة. فأخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بذلك ودل على مكان السحر، فذهب إليه واستخرجه وأباده صلوات الله وسلامه عليه، فذهب ما فيه، ثم أنزل عليه بعد ذلك سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأهما دائما وينفث في يديه ويمسح ما استطاع من بدنه بهما. وهذا مما ينبغي لنا أن نفعله وأن نستعمله وأن نعمل الأسباب وأن نتعاطى الأسباب ونقوم بالأسباب فقد عملها صلوات الله وسلامه عليه، أو تعاطى الأسباب وفعل وقام بالأسباب وفعل الأسباب صلوات الله وسلامه عليه، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل. فعل الأسباب وتعاطي الأسباب والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل، وقد فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وحل السحر إن كان بالآيات القرآنية وبالأدعية الصحيحة أو بإبطال مفعوله وإفنائه، لأنه عقد وأشياء يفعلها السحرة، فإذا عثر عليه الإنسان أو عرف مكانه وأفناه ذهب السحر بأمر الله وذهب تأثيره عن المسحور، أو إذا كان بأدوية وأعشاب مباحة، إذا كان بأدوية مباحة من الأعشاب من السدر كما بين ذلك بأنه يأخذ 7 ورقات من السدر وتدق وتشرب، وهذا قد ينفع في السحر، أو أدوية أخرى، كل هذا مباح ولا إثم فيه إن شاء الله. لكن تبقى مسألة النشرة، وهي النشرة وهي أن يذهب المسحور إلى السحرة أو إلى من عرف بالسحر لإزالة ما فيه من السحر ولإعطائه دواء يتداوى به عما وجد فيه من السحر. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: هل يجوز للمسحور أن يذهب إلى السحرة لحل سحره أم لا، على قولين، وهذا يقال له النشرة، فمنهم من أباحها وأجازها وقالوا أنها مصلحة وأنها فعلت لأجل المصلحة ولإذهاب ما وجد فيه من السحر، ومن لأنهم قالوا إنما تفعل للمصلحة وللإصلاح، ومنهم من منعها وحرمها لأمور: أولا لأن النشرة من عمل الشيطان، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة بحال من الأحوال ما دامت من عمل الشيطان. ومنها أننا إذا قلنا أو أنه إذا قيل بجواز ذلك شجع السحرة ودفعهم إلى تعلم السحر واشتهروا بذلك وعرفت أو عرف أمرهم أو ظهر أمرهم، فبعضهم يسحر والبعض الآخر ينقض وهكذا، فبعضهم يسحر والبعض الآخر ينقض ويذهب السحر فينتشر بلاؤهم وكفرهم ويظهر أمرهم، ومثلا توجد أو يكون في هذا دفعا لهم في تعلم السحر إلى غير ذلك. فمن أجل هذا منع أو يجب ولا ينبغي للمسحور أن يذهب إلى السحرة لحل ما فيه من السحر بحال من الأحوال، وليتداوى بالأدوية المباحة بآيات من القرآن الكريم وبالأدعية الصحيحة، ثم بعد ذلك بالأدوية المباحة من الأعشاب وغيرها، وإن عثر على ما وضع له من السحر فأفناه وأباده فكذلك أيضا ينتفع بهذا ولا إثم عليه في هذا، كما حصل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما دله جبريل على مكان السحر، فذهب هو وبعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فاستخرجوه وأبادوه، فذهب ما به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المباح. لكن نأتي إلى السحرة لحل ما فينا لا يجوز ولا ينبغي، وإن ترتب على ذلك مصلحة للحديث المتقدم، ولئلا نوجد الفرصة ومثلا السبل للسحرة ولإخوان الشياطين فيستفيضوا أو يشتهر أمرهم ونشجعهم على السحر وعلى تعاطيه، فهذا يسحر وذاك ينقض وهكذا، أعاذنا الله منهم ومن أفعالهم وأعمالهم. نعم. والعذر نوعان: عذر قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وعذر شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله. أي نوع من الأنواع؟ أي نوع من القذف في يمزق؟ أي نوع من الأنواع؟ نعم. وعذر شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلب كبير الله. نعم، الإذن كما بينا يعني إذن كوني قدري وإذن شرعي، فالضرر بمثل هذه الأمور لا يمكن أن يحصل إلا بأمر الله وبإذن الله. وما خلق الإنسان أو قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى العرش قدر مقادير وقدر المقادير وكتب على الإنسان ما يمكن أن يحصل له من ولادته إلى وفاته في الدنيا على كل حال، فلا يمكن أن يحصل للإنسان إلا ما كتب له أو عليه من خير أو شر، لكن لا يجوز لنا أن نتكل أو نترك العمل أو نقول إن كنا من أهل الخير سنكون من أهل الخير ونوفق للخير، وإن كنا من أهل الشر والعياذ بالله فكذلك. لا، لما سأل أصحاب رسول الله، وهذه مسألة نبينها بالمناسبة، لما قالوا يا رسول الله ما العمل فيما كتب وفرغ منه أو فيما يستأنف، قال صلوات الله وسلامه عليه: لا، بل فيما فرغ منه وكتب وجرت به الأقلام. قالوا: إذا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى إلى آخر الآية. فالإنسان عليه أن يؤمن بأن ما أصابه هو من قضاء الله وقدره وبأمر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يصيبه شيء بأي حال من الأحوال إلا بأمر الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، لا نتطير ولا نتشاءم ولا نعتقد بأي مخلوق نفعا ولا ضررا، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا السحر لما بين الله تبارك وتعالى تأثيره وأضراره وأنه يتوصل به إلى التفريق بين الزوج والزوجة، بين أن هذا بأمره وبإذنه تبارك وتعالى، وكذلك غير ذلك، كل شيء إليه وكل شيء منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يضر أو أن ينفع مخلوق بحال من الأحوال في سماوات أو في أرض، علت مرتبته أو دنت، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا، فكل شيء بيده ومنه وإليه سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر. نعم، الأسباب، جميع الأسباب مهما بلغت في التأثير فهي خاضعة للقضاء والقدر، خاضعة للقضاء والقدر، ما يمكن أن يأتيك شيء أبدا، إلا بأمره تبارك وتعالى. نعم. ليس المستقل في التأثير ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. القدرية ينكرون القدر ويقولون أنها لا تخضع لأمر الله ولا لمشيئته تبارك وتعالى، وخالفوا القرآن والسنة في هذا، وجعلوا آلهة مع الله والعياذ بالله في مثل هذه المسألة، أن هناك من ينفع ويضر، أو أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، وهذا من الجرأة على الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، ومن مخالفة القرآن والسنة. نعم. ولهذا وإن كان طبعا أحاديث ضعيفة وردت فيهم وفي ذمهم أحاديث ضعيفة في أنهم مجوس هذه الأمة، وهي كلها أحاديث ضعيفة، لكن انظروا إلى ما وصفوا به بأنهم مجوس هذه الأمة، ولما قيل لابن عمر أن هناك من يقول كذا وكذا أن الأمر أنف وأنه لم يقدر على بني آدم كذا وكذا أو ما يمكن أو ما يحصل عليه، بين وقال أنا منهم بريء وهم مني براء إلى آخر ما قال هو وغيره من أصحاب رسول الله فيهم. نعم. ثم ذكر أن المسار مضرة محضة ليس فيها منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد.